قلوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله سبحانه في كتابه الكريم بالعدل والإحسان، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولما جمع الله تعالى العدل والإحسان، فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان هو الفضل والزيادة بأن يؤثر الإنسان على نفسه ويعطي من له حق عليه أكثر مما يستحق من باب الإيثار، وأن يعفو عن المسيء ولا يجزي سيئته بمثلها، ونحو ذلك من أبواب الفضل والزيادة والإحسان. فأمر الله سبحانه بالعدل وأمر معه بالإحسان، وبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يحب المحسنين، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان سبيل إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا أحب عبده، فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث القدسي العظيم الجليل رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ومما في هذا الحديث ثواب وفضل من أحبهم الله سبحانه وتعالى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فمن أحبه الله سبحانه وتعالى يوفقه الله عز وجل ويهدي سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يرى إلا ما يحب الله منه رؤيته، ولا يسمع إلا ما يحب الله منه سماعه، ولا يمس بيده ولا يمشي برجله إلا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم يكافئه الله سبحانه بأن يجعله مستجاب الدعوة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا ثواب من أحبهم الله، والسبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى منها الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم نجد كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن أنه يجزي المحسنين بالحسنى وهي الجنة، وبالزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المحسنون قد أدوا ما عليهم من الحق وزيادة، فلم يكتفوا بمقام العدل بل زادوا بالإحسان والفضل، فكافأهم الله سبحانه بالحسنى وزيادة، فقال سبحانه في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ثم إن الله سبحانه وتعالى وعد المحسنين أن يحسن سبحانه وتعالى إليهم، فلا يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى، بل يعاملهم بفضله ومنه وكرمته وكرمه سبحانه وتعالى وكرامته، فيتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل منهم أحسن ما عملوا. فقال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن فليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا أن الله سبحانه يحسن إليه. أيها المسلمون، في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الأمر بإحسان القول والأمر بإحسان العمل. أمرنا الله بإحسان القول وأمرنا بإحسان العمل. فأما إحسان القول فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكلم الناس بالكلم الطيب، بالكلم الطيب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة وعلى التبسم في وجه أخيه، فقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالكلم الطيب باجتناب السب والإغلاظ في القول والإساءة فيه بكذب أو غيبة أو نميمة أو بهتان، وإنما يتكلم بالصدق وبالكلمة الطيبة التي تؤلف القلوب وتجمع النفوس. وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن القول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحسن القول هو شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورد عن بعض السلف في تفسير الآية قالوا: نزلت في المؤذنين، فالمؤذن يدعو إلى الله أي يدعو إلى الصلاة، وعمل صالحا وهو التأذين فهو عمل صالح، وقال إنني من المسلمين لأنه يقول في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعليه الصلاة والسلام، فيتلفظ بالشهادتين في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا معنى قوله سبحانه وقال إنني من المسلمين. والعبرة بعموم لفظ الآية الكريمة، فهي شاملة كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وكل من عمل صالحا. فقد قال أحسن القول، فأحسن القول الدعوة إلى الله وكلمة لا إله إلا الله. وأمر الله سبحانه بإحسان العمل، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه خلق الموت والحياة ليبلونا، ليختبرنا سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا، فأمر بإحسان العمل كما أمر بإحسان القول. ويذكر أهل العلم أن الإحسان يشمل أمرين: يشمل الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويشمل الإحسان إلى الخلق. فأما الإحسان في عبادة الله تعالى فهو أعلى مراتب الدين التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإحسان قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان في عبادة الله سبحانه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي الإنسان العبادة ويفعل المأمور ويترك المحظور، كأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتخيل نفسه ويتصور نفسه واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أن الله تعالى يراه فيعمل ما كان سيعمله وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله لا تخفى عليه خافية. فهذا من أحسن في عبادة الله بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فهذا أعلى مراتب الدين وأكمله. والإحسان كذلك إلى الخلق بإكرامهم وإعطاء ذي الحق حقه وزيادة، بأي يزيد بمن عليهم الحقوق، من لهم عليه حقوق، فيزيدهم بعد أداء حقهم بأن يحسن إليهم ويكرمهم بماله وبالكلمة الطيبة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى الجيران وإلى الزوجة والرفيق في السفر، كل هذا مما يشمله قوله سبحانه وتعالى: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل الرفيق في السفر وقيل الضيف، فهذه أقوال المفسرين في تفسير والصاحب بالجنب، فيحسن إلى هؤلاء ويكرمهم، فجزاؤه أن يحسن الله سبحانه وتعالى إليه في الدنيا والآخرة وأن يحبه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نماذج من المحسنين، منها ومن أبرزها نبي الله يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف 5 مرات لأنه كان من المحسنين، ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا 10 مرات أنه سبحانه قد أحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليه ففرج كربه وملكه الأرض. قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبين سبحانه وتعالى السر في أنه سبحانه آتاه الحكم والعلم أنه كان من المحسنين. ثم ذكر سبحانه وتعالى إحسانه إلى المساجين لما دخل السجن، أحسن إلى رفقائه في السجن، سجن ظلما وعدوانا فأحسن إلى رفقته في السجن. ومن أجل أنواع الإحسان أنه أحسن إليهم بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والترفق بهم بالكلمة الطيبة في دعوتهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وإلى تعليمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى، حيث أعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات أنه لا يأتيهم طعام إلا يخبرهم به قبل أن يأتيهم الطعام، يقول لهم سيأتيكم اليوم طعام هو كذا وكذا ويخبرهم باسمه ونوعه قبل أن يأتيهم، فيأتي كما أخبرهم عليه السلام. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في تأليف قلوب المساجين واجتماعهم حوله، فاغتنم ذلك في دعوتهم إلى الله سبحانه، فجاءوه يقصون عليه رؤاهم ويسألونه تعبير الرؤى، فكان يحسن إليهم بتعبير رؤاهم. فلما جاءوه قالوا: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك، نبئنا بتأويله، لما قصوا عليه الرؤيا نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ثم مكنه الله سبحانه وتعالى وملكه ملك مصر، وخرج من السجن معززا مكرما، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ملك مصر، وذكر سبحانه سر ذلك أنه كان من المحسنين، فأحسن الله سبحانه وتعالى إليه بتمليكه وتمكينه. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فمكنه الله تعالى في الأرض يتبوأ منها كيف يشاء، أي في أرض مصر، ثم بيّن سبحانه أنه لا يضيع أجر المحسنين وأنه كافأه بذلك على إحسانه. ثم لما جاءه إخوته وهم لا يعرفونه، جاءوه وهو ملك على مصر وهم لا يعرفونه وسألوه الإحسان إليهم، فبدا لهم من سلوكه وإحسانه إلى من يعطيهم وينفق عليهم من الصدقات ويعطيهم ويكرمهم، فظهر لهم أنه من المحسنين. فلما قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان، إنا نراك من المحسنين. ثم يقول أيضا يوسف عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالقصد أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين، سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه، أو في الإحسان إلى الخلق، الدعوة إلى الله تعالى وتعليمهم مما علمه الله وإكرام المحتاجين والإحسان إليهم، فكافأه الله سبحانه وتعالى وأحسن به. وكذلك أيها المسلمون، تدور الأيام ولله سبحانه وتعالى سنن في كونه سبحانه وتعالى، ويضرب الله سبحانه وتعالى لنا المثال والأنموذج مرة أخرى. فنشهد في هذه الأيام رجلا نحسبه من الصالحين كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وسجن ظلما وعدوانا، كما سجن يوسف عليه السلام في مصر ظلما وعدوانا، لأنه كان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف ويحسن إلى الخلق، ثم أكرمه الله سبحانه وأحسن إليه وولاه رئاسة مصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح، وأن يجري الخير على يديه. ونشهد في هذه الأيام بحمد الله سبحانه وتعالى حاكما مسلما يحبه شعبه ويحبونه ويحبهم ويحبونه، وهذه من دلائل الخير وعلاماته، كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فبعد أن كان الولاة من الظالمين المجرمين الطغاة الذين يبغضون شعبهم ويبغضهم شعبهم ويلعنون شعبهم ويلعنهم شعبهم، فأحسن الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين وأخرج رجلا نحسبه من المصلحين من السجن ظلما وعدوانا، حيث كان مسجونا ظلما وعدوانا وملكه ملك مصر. ويتكرر الأنموذج والمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى بنبيه الكريم يوسف عليه السلام. كذلك نبي الله موسى عليه السلام هدده فرعون بالسجن، وقال: لئن اتخذت، فرعون يقول لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم تدور الأيام ويهلك الله تعالى فرعون ويمكن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وعن مصر، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في مقاديره سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى كما فرج عن أهل مصر أن يفرج عن أهل الشام وأن ينصر إخواننا في سوريا وأن يفك أسراهم ويرحم موتاهم وينصرهم على القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يومنا هذا هو يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان، فدخل هذا الشهر الكريم المبارك شهر شعبان الذي جاء فيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أراك تصوم، لم أرك تصوم بعد رمضان أو غير رمضان شهرا كما تصوم في شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذلك شهر بين رجب وشعبان ترفع فيه، يغفل عنه الناس، ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الشهر ويكثر فيه الصيام عليه الصلاة والسلام. وكان من كلام السلف: رجب شهر الزرع ورمضان وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. فكانوا يبتدئون الاستعداد لرمضان قبله ويجتهدون في العمل الصالح في رجب وفي شعبان. وكان شعبان يسمى شهر القراء لإقبال القراء فيه على مراجعة القرآن الكريم وتلاوته استعدادا للقيام به في رمضان وللإمامة به في التراويح. فكان يقال عن شهر شعبان شهر القراء، فكانوا يجتهدون فيه في العمل الصالح. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أنه فيه ليلة هي ليلة النصف من شعبان، ينزل الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا، ويطلع الله سبحانه وتعالى إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وهو من بينه وبين أخيه المسلم حقد وبغضاء بظلم منه لأخيه المسلم وتعد منه على أخيه المسلم. فهذا من أسباب حرمان المغفرة في هذا اليوم، حتى لمن كانت له عند أخيه المسلم مظلمة أن يتحلله منها قبل هذه الليلة المباركة حتى تشمله المغفرة والإكرام في هذه الليلة. ورد في شأنها أحاديث، منها حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لمثل عدد شعر كلب، عدد شعر غنم كلب، عدد شعر غنم كلب. وكلب اسم قبيلة من قبائل العرب كثيرة الغنم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بعدد شعر أغنام هذه القبيلة العربية قبيلة كلب، فضرب المثل بعدد شعر أغنام هذه القبيلة. فيغفر الله سبحانه وتعالى لمثل هذا العدد كناية عن كثرة من يغفر الله سبحانه لهم في هذه الليلة المباركة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات، سوى أنها